إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، الأخوة في الله اهتم الإسلام بها وامتن بها على أمة الإسلام، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. فالمسلم يحرص على تقوية أواصر المحبة بينه وبين إخوانه، والبعد بكل وسيلة ممكنة، والبعد عما يخدشها ويسيء إليها. ولا يتم ذلك إلا بالتزام الآداب الشرعية التي جاءت بها الشريعة لتحقيق الأخوة الإسلامية الحقة. فأول ذلك أن تكون نية المسلم في مصاحبة من يصاحب نية صالحة، فإن النية مطلوبة بكل الأعمال، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فينوي صحبة من يعينه في أمر دينه ودنياه، ويعينه على طاعة ربه ومن تلكم الآداب أن يكون من يختاره ذا صلاح ودين، فصحبة أهل الدين والخير كلها خير وفلاح، فيختار الدين وتقوى. إنما الإخوة، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي. إن صحبة غير المؤمن وبال على العبد في دينه وفي دنياه وآخرته، إذ غير المؤمن لا يوثق به ولا يعول عليه، وقد يجرك إلى مفاسد ومساوئ وأخطار عظيمة. وفي الآخرة عداوة تنقلب تلك المحبة إلى عداوة وبغضاء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صاحب الخير يعينك إذا ذكرت، ويذكرك إذا نسيت، ويمدك بالنصح والتوجيه. ومن آداب تلك الأخوة أن تكون قائمة على محبة في الله وموالاة في الله واجتماع على الحق والهدى. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يغرق في النار. محبة قائمة في ذات الله، لا لمال وقرابة وتجارة ومصالح مادية، فإن تلك المصالح المادية تنقضي بانقضاء أسبابها. أما المحبة في الله فهي محبة باقية لا صدع لبنائها ولا بنائها، بل هي باقية إلى يوم القيامة. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي الحديث: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله وتوالي في الله وتعادي في الله، ولن يجد طعم الإيمان حتى يكون كذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد صارت محبة الناس لأمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ومن الآداب أن تشعر أخاك المسلم بمحبتك له، وأنك تحبه بذات الله ولأجل الله. يقول صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحد أخاه فليشغل يقول له إني أحبك في الله. ومن الآداب الأخوة أيضا أن تحب لأخيك المسلم من الخير ما تحبه لنفسك، وترضى له ما ترضى لنفسك، وتكره له ما تكره لنفسك. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فتحب الخير والصلاح والهداية، وتحب له راحة البال وانشراح الصدر، وتحب رزق الحلال الطيب، تحب له الخير الذي تحب نفسك، وتكره له من الشر ما تكره نفسك، تنزله من نفسك. فأي أمر تحب نفسك فتحبه لأخيك المسلم، وأي شر تكره نفسك فإنك تكره لأخيك المسلم. ومن آداب ذلك أيضا أن تذب عن عرضه في غيبته، أن تذب عن عرضه في غيبته، ولا تسمح لألسنة البذية المجرعة أن تنتفوها بالباطل والزور وتقرهم على ذلك، بل تنفر من قولهم وتحسن الظن بأخيك المسلم. يقول صلى الله عليه وسلم من ذب عن عرض أخيه في غيبته كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وفي بعض الألفاظ يقول صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم ينصر أخاه في موضع ينتقص من عرضه وتنتهك في حرمته إلا نصره الله في موضع يحب نصرته فيه. وما من عبد يخذل أخاه في وقف يخذل أخاه في موطن ينتقص من عرضه وينتهك من حرمته إلا خذله الله في موضع يحب نصرته فيه. فيا أخي المسلم لا تدع أسف الدائين والكذابين والضالين تخدش أخاك المسلم وتلفق به التهم وتقول به ما تقول. اغلق هذا الباب واحمي عرض أخيك يحمي الله عرضك من كل سوء. ومن الآداب أيضا أن تستر عورة أن تستر على أخيك المسلم بأنواع الستر، تستر عورته، تستر عرضه، تستر زلته وخطيئته، تعامله بالخير، تستره مع النصيحة ما بينك وبينه لتنقذه من عذاب الله وتأخذ بيد الخير والصلاح. يقول صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستر الدنيا ستره الله في الآخرة. ومن حق المسلم عليك والأدب المطلوب أن تنصره في حال ظلمه وفي حال وقوع المظلمة عليه. يقول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال تردعه عن الظلم فذاك نصرك إياه. نعم أخي المسلم تنصره ظالما إذا رأيت من تصرفات خاطئة أقوالا سيئة ترشده وتحذره من مزلات اللسان التي لا خير فيها، إذا رأيت له تصرفات خاطئة تحذره منها، إن رأيت عنده معاملات تخالف الشريعة تنبه عليها، إن رأيته غاشا في بيعه وشرائه تنصر وتنقذه من ذلك، إن رأيته عاقا لوالديه أو قاطعا لرحمه تحذره من العقوق والقطيعة، إن رأيت بينه وبين أهل جفان تحاول أن تسكن أمره وأن تدل الخير وأن تعينه على ما يجمع كلمته مع أبنائه وأهل بيته، فأنت ناصر له في حال ظلمه وطغيانه وتعديه، تردع عن الظلم وتحول بينه وبين الفساد، وتنصره مظلوما فتقف معه إلى أن يستوي حقه بأدب واحترام وسلوك الطريق المناسب. ومن حق ومن أدب الأخوة أيضا أن تكون صادقا له فيما تنقل من أخبار وتحدد من أحاديث، فلا تنقل له كذبا فينسب عنك كذبا فيتهم بالكذب. ولهذا بالحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يخذله ولا يحقره. أخي المسلم، أخي المسلم، لا بد من أداب ذلك أيضا، ألا تخونه في ماله ولا في سره ولا في عرضه. يقول الله جل وعلا: إن الله لا يحب الخائنين، فاحترم عرضه وماله فلا تخن في عرضه ولا في ماله ولا تخدعه، عامل بالصدق والأمانة والوفاء، هكذا أخلاق أهل الإسلام. ومن آداب أيضا أن تدعو لأخيك المسلم بظهر الغيب، فإن دعوتك له دليل على محبتك له. يقول صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخي بظهر الغيب قال له الملك: ولك مثل ما دعوت به، ولك مثل ما دعوت به. ومن الآداب أيضا أن تحذر هجران أخيك المسلم، تتكبر عليه وتتعالى عليه ويترفع عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه في أن يهجر فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فاحذر هجران أخيك. إن هجرته لمخالفة الشريعة فهجرا مناسبا، إن رأيت الهجر يؤثر، وإن رأيت الاتصال والمفاهمة معه أولى من هجر فاستعملها. المهم ألا تقطع صلتك بأخيك من نصح وتوجيه وحث على الخير. ومن الآداب أن تكون عونا له على كل خير وعمل صالح. يقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن آداب الأخوة أيضا أن تنفعه ما استطعت، ففي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. ومن آداب ذلك، ومن الآداب أيضا أن تراعي المحبة بالله وتقوي هذه العلاقة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تود اثنان في الله ثم افترقا إلا لمعصية أحدث أحدهما. فالمتحابون في الله على خير ما لم يصدر من أحد معصية، فإن المعاصي تفرق القلوب وتبعدها. ومن حق أخيك المسلم ألا تجرح شعوره بشيء، بأقوال سيئة تسيء إليه، بطعن في نسبه أو في أهله أو احتقارا له أو نحو ذلك أو بعن زلاته، فإن هذا لا يجوز. يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ويقول الله: وقولوا للناس حسنا. فإياك أن تخاطب أخاك بما يجرح شعوره ويسيء إليه، احترم أخاك في الأقوال والأعمال. ومن حق المسلم عليك أيضا معاونته في تفريج همومه وتفريج كرباته وتيسير عسره ومساعدته بما تستطيع من أمر يعجز عنه. ومن حقوقه عليه مراعاة الحقوق العامة من إفشاء السلام وعيات المريض واتباع الجنازة وقود إجابة الدعوة والنصيحة له ورد ونصيحة له وإبرار قسمه إلى غير ذلك. ومن حقوقه وآدابه عليك أيضا ومن آدابه عليه قبول هديته والإهداء إليه. يقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وكان يهدي ويقبل هدية صلى الله عليه وسلم. ومن حقه عليك أن تعفو عن زلته وخطيئته، فما أحد من الخلق معصوم الخطأ، وكلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون. فمن يظلم بشرية أن هناك إنسانا لا يبغى يخطئ ولا أن تزل قدمه ولا أن يقع في مكروه. فهذا خطأ ظاهر وواضح، فالكل يخطئ إلا من عصم الله. وليس العيب بالخطأ، العيب في الاستمرار على الخطأ بعد العلم أنه خطأ. وأما من أخطأ وندم وتاب فالأمر إلى الله. يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إذا زل أخاكم بزلة فسددوه ووفقوه، فسددوا واسألوا له التوبة، ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. ومن حق المسلم على المسلم أن يستغفر له ويدعو له. يقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة لهما، الدعاء والاستغفار لهما، وإنفال عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. إن من رعى هذه الآداب والحقوق في علاقته مع إخوانه المسلمين سلك مسلكا طيبا، وانشرح صدره، وسلم من كل الحقد والبغضاء والعداوة، وأصبح يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. هذه آداب الإسلام في الأخوة بين الناس، فإنها آداب شريفة وأخلاق فاضلة دعا الإسلام إليها. لأن الأمة المحمدية أمة متراحمة، يقول الله جل وعلا: وبحق محمد رسول الله والذين مع محمد رسول الله محمد والذين مع قال رحماء بينهم تراهم ركع الآية. فالمؤمنون أهل تراحم وتودد بما بينهم ومحبة بعض البعض. أيها المسلم، ليس الهدف أن تفرح بنقص أخيك المسلم أو تفرح بخطأ أخيك المسلم أو تفرح بحصول خطأ منه. فإن الله يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلنتق الله في أنفسنا، ولنحترم إخواننا، ولنصل ألسنتنا عن كل ما لا يليق، ولنتأدب بآداب الشريعة، ونسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق والاستقامة عليه، إنه على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها المسلم، أنت مسلم مؤمن موحد مصدق، تنتمي إلى خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيها المسلم، اتق الله في إخوانك المسلمين، اتق الله في إخوانك المسلمين. كن أخي المسلم صادقا في محبتك، صادقا في تعاملك، بعيدا عن التشهير والقدح، بعيدا عن الإساءة لإخوانك المسلمين. إياك أن تبطي الحقد عليهم والبغضاء لهم، كن عضوا صالحا في مجتمعك، تصل الخير وتحب الخير، وتنصح وتوجه وتعين على الخير، تحمي عرض أخيك المسلم وتدافع عنه في غيبته، تستر عورته، تنصحه وتوجهه، تعينه على الخير، تدله عليه، تفرج همه، تكشف كربه، تيسر أمره، تعينه على نوائب الزمان. هكذا خلق المسلم ذا خلق ودين ورحمة وإحسان. لا ترى بالخطأ والزلل، ولكن افرح